أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العشرة عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر، يعني في قوله تعالى: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر والليل إذا يسر. وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر فقال: هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر. وعن أبي قلابة عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، قال: يعني يفعل به. وعن جندب ابن سفيان قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاث، فجاءته امرأة فقالت: يا محمد، لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاث. وفي لفظ: فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك. وفي لفظ: ما أرى صاحبك إلا قد أبطأ عليك. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله تتعلق بسور الفجر وسورة الضحى وغيرها من أواخر سور القرآن، منها ما يتعلق بسورة الفجر، حديث لجابر بن عبد الله ساقه الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف، في قوله سبحانه: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، يعني تفسير هذا القسم. الله عز وجل يقسم بالفجر، ويقسم بليال عشر، ويقسم بالشفع والوتر، فما المقصود بهذا القسم؟ فالحديث فيه قال: إن العشرة عشر الأضحى، إن العشرة عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. فكأن القسم بهذه الأوقات الفاضلة: عشر الأضحى اللي هم العشر أيام الأول من شهر ذي الحجة، وهذه أفضل أيام العام، أفضل أيام العام. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل في منهن في عشر ذي الحجة. وقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بأهله وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهي أعظم أيام العام هذه الأيام العشر من شهر ذي الحجة. كذلك قالوا من معانيها أنه العشر من رمضان، يعني الليالي العشر الآخرة من رمضان، قالوا فيها ليلة القدر، فهي من أعظم ليالي العام. وهذا صحيح، أنه أفضل الليالي في العام الليالي التي فيها ليلة القدر، فيها عبادة ليلة واحدة أفضل من عبادة ألف شهر. فهنا العشر بناء على هذا الحديث هي عشر الأضحى. وبناء على أن الحديث سناده ضعيف، فتحتمل أن الله عز وجل أقسم بعشر أيام أو بعشر ليال، فإذا كانت الأيام فهي الأيام شهر ذي الحجة، هي أفضل أيام العام. ولذلك يحرص المسلم في هذه الأيام على الإكثار من العمل الصالح، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. حتى الجهاد في سبيل الله عز وجل، العمل الصالح في هذه الأيام من طاعة لله سبحانه وتبارك وتعالى بما فيها الجهاد، هذا من أفضل ما يكون من العمل في هذه في العام كله. فيقسم الله عز وجل بليال عشر، والفجر وليال عشر. فإذا كان أيام ذي الحجة يبقى الليالي بأيامها، ليلة تسبق اليوم، وإذا كان الليالي المقصود بها ليالي فلتكن الليالي الأخيرة من شهر رمضان ففيها ليلة القدر. والفجر وليال عشر، فيقسم الله عز وجل بالفجر، قالوا المقصد وقت الفجر، والمقصد ما فيه من صلاة الفجر وهي صلاة الصبح، وهي من أفضل الصلوات التي يصليها الإنسان المؤمن في يومه. والمحافظ على صلاة الفجر لا شك أنه يحافظ على باقي الصلوات. ولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وصلاة الفجر وصلاة العشاء هي التي فيها الظلمة التامة في الفجر والعشاء، فيكون فيهما النور التام يوم القيامة. صلاة الفجر وصلاة العشاء من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هنا عظمة هاتين الصلاتين الفجر والعشاء. صلاة الفجر لا يقدر عليها المنافقون، لو علموا ما في هذه الصلاة لأتوها ولو حبوا على أستاههم. فهنا يقسم الله عز وجل بهذه الصلاة صلاة الفجر أو بهذا الوقت وقت الفجر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والشفع الأشياء الزوجية يشفع بعضها للبعض، يعني يكون معه يخرج عن دائرة الوتر الفرد يعني، فهذا الشفع. فجاء في الحديث هنا أن المعنى في الشفع والوتر يعني الصلوات، الصلوات بعضها شفع وبعضها وتر. فالشفع تصلي ركعتين الفجر الصبح، ركعتين شفع الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات شفع، المغرب وتر النهار، كذلك قيامك بالليل صلي فيه شفعا وصلي فيه وترا، يعني صلوات زوجية وصلاة فردية شفع ووتر فيها. هذا مما قيل في معنى والشفع والوتر، وجاء في هذا الحديث. والشفع والوتر والليل إذا يسر، فيقسم الله عز وجل بالليل إذا سار الليل وذهب، والليل إذا يسر، وهنا يجوز في الوقف عليه والليل إذا يسري بالياء في آخرها على الأصل في الفعل، ويجوز هنا والفجر والليل إذا يسر لرأس الآية، أنها رأس آية، وهذه قراءتان للقراء، قراءة نافع وأبي جعفر وأبي عمرو في الوصل فيقرأها بالياء يسري هل في ذلك، وقراءة ابن كثير ويعقوب وقفا ووصلا، فإذا قرأ وقف والليل إذا يسري، وإذا وصل والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. يقول عمران بن حصين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر فقال هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر، أيضا إسناده فيه ضعف، ولكن عليه المفسرون على أن المعنى فيه أن الله يقسم بالشفع والوتر يعني بالصلوات، والله يقسم بما يشاء، فيقسم بنفسه سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يقسم سبحانه بأفعاله العظيمة، يقسم بمخلوقاته بما يشاء سبحانه تبارك وتعالى أن يقسم. ولكن العبد إذا أقسم فلا يجوز له أن يقسم أن يحلف إلا بالله سبحانه تبارك وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليسكت، الذي يحلف فليحلف بالله عز وجل. وقال من حلف بغير الله فقد كفر، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، فلا يجوز لإنسان أن يحلف بغير الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن إذا أقسم إذا حلف يحلف بالله. ولا يقول إن ربنا بيقسم، العبد لا يقاس على الخالق سبحانه وتبارك وتعالى، الله سبحانه يقسم بما يشاء، والعبد لا يقسم إلا بالله ذي الجلال سبحانه وتبارك وتعالى. والفجر وليال عشر والشفع والوتر، ودي برضو فيها قراءتان، والشفع والوتر قراءة الجمهور، والشفع والوتر وقراءة حمزة والكسائي وخلف، يجوز تقول صلاة الوتر وتجوز تقول صلاة الوتر. ده اللي جاء في مسند الإمام أحمد في ما يتعلق بهذه السورة. قال الله عز وجل هل في ذلك قسم لذي حجر، هذا القسم الذي قسمناه هل يعتبر به ويصدق به إنسان له عقل؟ الحجر، الحجر العقل، يسمى العقل ويسمى الحجر ويسمى النهى، فالإنسان عاقل يعقله، عقل الإنسان مأخوذ من الربط، تقول عقلت الناقة يعني ربطت الناقة، فالإنسان فيه عقل، فيه ما يربطه، يربط الإنسان يوقفه عند حد، فهذا معنى عقل الإنسان، إنه الرابط اللي بيربط الإنسان ويوقفه عند حد، يسمى عقلا، ويسمى أيضا حجر، حجر والحجر المنع، ولذلك يذكر الله سبحانه وتعالى وجعل بينهما حجرا محجورا برزخا وحجرا محجورا، حجر مانعا ممنعا، فعقل الإنسان مانع يمنع الإنسان من الوقوع في الخطأ، يقوم يقول الإنسان كف خد بالك هذا شيء يؤذيه، فعقل الإنسان يفكر ويمنع الإنسان من الخطأ فسمي عقلا. وسمي العقل بالنهي أيضا، والنهى والنهى أصحاب العقول، لأن العقل ينهاهم عن الوقوع في الخطأ. ثم ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى كيف صنع بالقرون السابقة، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. هنا قال هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هذا القسم هل يصدق به ويؤمن به وينتبه لما قصدناه في إنسان ذو عقل؟ إذا كان عندك عقل فانظر وتأمل كيف فعل ربك بعاد، كيف فعل بثمود، كيف فعل بفرعون، كيف فعل بالأقوام السابقين فأهلكهم. إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. يبقى لن تفلت من الله سبحانه وتبارك وتعالى، لن تعجز ربك سبحانه وتبارك وتعالى. كما أخذ القرون السابقة فهو بالمرصاد لكل كافر، لكل ظالم، لكل إنسان يبتعد عن ربه سبحانه. احذر، إن ربك لبالمرصاد. من الأحاديث في مسند الإمام أحمد ما يتعلق بقوله سبحانه فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. لا يعذب عذابه أحد، جاء في حديث تقول الإمام أحمد يرويه عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم، والرجال كلهم ثقات، ولكن فيه إرسال، فيه إرسال أحد رواة الحديث وهو خالد الحذاء، وإن كان ثقة ولكنه يرسل. فقيل بينه وبين أبي قلابة رجل، وأبو قلابة يروي عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن صحابي، ولكن الإشكال في رواية خالد عن أبي قلابة، وخالد كثير الإرسال، فلذلك تضعيف الرواية من هذا الباب. فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، قال يعني يفعل به، يعني يفعل به. وقال خالد الحذاء وسألت عبد الرحمن ابن أبي بكر قال فيومئذ لا يعذب أي لا يفعل به، لا يفعل بهذا الإنسان كعذاب الله عز وجل أحد. الآية فيومئذ لا يعذب عذابه أحد قرأها جمهور القراء بالكسر، وقرأ الكسائي ويعقوب فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد بالفتح فيها. وهنا المعنى اللي فيها أن هذا الإنسان الكافر يعذب عذابا شديدا يوم القيامة. لا يعذب عذابه، عذاب هنا مصدر، والمصدر إما مضاف إلى الفاعل أو مضاف إلى المفعول، فالمعنى على الإضافة للفاعل لا يعذب عذاب الله أحد، لا يعذب كعذاب الله أحد، هذا على الإضافة إلى الفاعل. لا على الإضافة للمفعول لا يعذب كعذاب هذا الإنسان يوم القيامة أحد. والمعنى أنه لا أحد في الدنيا يقدر أن يعذب كعذاب الله سبحانه. فإذا جاء يوم القيامة عذب الله الكفار عذابا شديدا لا يقدر على مثل هذا العذاب أحد من الناس لو أنهم عذبوا في الدنيا. كذلك لا يعذب عذابه، يعني لا ينال من العذاب كافر في هذه الدنيا بأي عذاب مهما كان فيها، لا يصل إلى مثل هذا العذاب الذي يعذبه يوم القيامة. فيبقى المعنى هنا أن عذاب الله أشد العذاب لهؤلاء الكفار، وأن الكفار يعذبون عذابا شديدا يوم القيامة، ولا عذاب مهما كان في الدنيا من عذاب، ومهما رأى الإنسان في هذه الدنيا من مناظر مؤلمة ومن عذاب شديد، هذا لا شيء بجوار عذاب الله عز وجل يوم القيامة إذا قرن به. فيومئذ لا يعذب كعذاب الله أحد، كذلك لا يعذب كعذاب هذا الإنسان الكافر يوم القيامة، لا يعذب أحد كعذابه والعياذ بالله. من الأحاديث ما يتعلق بسورة الضحى، بسورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، في حديث لسفيان أو جندب ابن سفيان، والحديث ده متفق عليه رواه البخاري ومسلم، قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءته امرأة فقالت يا محمد لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاثة، فأنزل الله عز وجل هذه السورة والضحى والليل إذا سجى. الكفار كانوا يشمتون بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا تأخر عنه الوحي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يحبون ما يسوء النبي صلى الله عليه وسلم، هم كفار. وهذه المرأة الملعونة وهي زوجة عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو لهب، هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل فيه: تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يداه، هلكت وخسرت يدا أبي لهب وقد فعلنا به ذلك، وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب، امرأته هذه المرأة الملعونة الكافرة، المرأة دي وهي أم جميل زوجة أبي لهب وتلقب بالعوراء، العوراء، وهي أخت أبي سفيان ابن حرب، أخت أبي سفيان. أبو سفيان كان من شيوخ الكفار في مكة، ثم من الله عز وجل عليه وأسلم في عام الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم متوجه لمكة أسلم الرجل. لكن المرأة ماتت على كفرها زوجة كافر من أشد الناس كفرا، وهو أبو لهب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة أخت أبي سفيان وتبقى عمة معاوية ابن أبي سفيان. الغرض أن هذه المرأة لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم في كرب، إنه فترة ما نزلش عليه الوحي، قيل قعد الوحي انقطع عنه 12 يوما وقيل 40 يوما وقيل غير ذلك، واشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فمرض تعب، فنام صلى الله عليه وسلم ولم يقم 3 ليالي، لأن عدته يقوم الليل صلى الله عليه وسلم، فثلاث ليالي تعب صلى الله عليه وسلم. فإذا بالمرأة تشمت في النبي صلى الله عليه وسلم وتذهب إليه وتقول له ذلك، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، لم أره قريبك منذ ليلتين أو 3، يعني تقصد إيه؟ في رواية تانية تقول: ما أرى شيطانك إلا قد تركك، تقصد جبريل عليه السلام، فتقول هذه الملعونة، تسميه بأنه شيطان أو تقول ذلك. فلما قال ذلك أنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى هذه السورة العظيمة الكريمة يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أن البعض منهم قالوا إن ربه قد جفاه، إن ربه قد قلاه، وقال بمعنى أبغض وكره. فأنزل الله سبحانه: يقسم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. يقسم بالضحى وهو وقت فاضل، وده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وقت الضحى أنها صلاة عظيمة، وقال: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. وأخبر عن أفضل صلاة لهذه صلاة الضحى أنها حين ترمض الفصال، يعني قبل صلاة الظهر في حين يشتد الحر تكون هذه الصلاة، أو يكون أفضل وقت لصلاة الضحى. ودع في فضلها أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل ابن آدم: اركع لي 4 ركعات أول النهار، أكفك آخرة، وغير ذلك مما جاء في هذه الصلاة اللي هي صلاة الضحى. وقت الضحى وقت فاضل، ولذلك جاء في القرآن، ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى أنه الوقت الذي جاء فيه السحرة ليناظر موسى، فطلب أنه اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، وأن يحشر الناس ضحى. فاجتمع الناس في هذا الوقت ونصر الله سبحانه وتبارك وتعالى موسى على هؤلاء السحرة، فسجدوا لله وآمنوا بالله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا وقت الضحى، قالوا المقصد به صدر النهار، وكذلك أنه لكونه وقتا فاضلا فالله عز وجل يقسم به. قال: والضحى والليل إذا سجى، يقسم بالليل سبحانه وتبارك وتعالى، يقسم بما يشاء. الليل إذا سجى تقول: سديت الإنسان بمعنى سكنته وهدأته، وسجى المريض بمعنى نام على السرير فهدأ، فكأن المقصود الليل إذا سجى يعني هدأ الليل وذهبت الأصوات وأظلم واشتدت ظلمته. وفي هذا الوقت يقوم المؤمنون يصلون لله سبحانه ويدعون ربهم، وينزل الله تبارك وتعالى كما يشاء إلى سماء الدنيا ويقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فالله عز وجل ينادي على عباده في هدأة الليل في ظلمته في وقت السحر: من يتوب يتوب الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه. فأقسم بهذا الوقت الفاضل وقت الضحى ووقت سكون الليل والليل إذا سجى قال ما ودعك ربك وما قلى. لم يودعك ربك ولم يتركك ربك سبحانه وما قلاك ما جافاك ولا أبغضك ولكنك حبيب لله سبحانه وتبارك وتعالى. قال ما ودعك ربك وما قلى. وقال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فأخبره أنه في الدنيا ليست دار التنعم الدنيا، إنما الآخرة هي التي خير من الأولى من هذه الحياة الدنيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فأعطى الله سبحانه تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم الرسالة في الدنيا، وأعطاه يوم القيامة الكوثر، وأعطاه أنه يرضيه حتى يدخل أو تدخل أمته جنة رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، وأعطاه الشفاعة العظمى يوم القيامة، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ومن على النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل به، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. يبقى هنا المنة من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما، يتيما توفي أبوه قبل ولادته عليه الصلاة والسلام، وعند العرب أنه إذا مات الأب يبقى الابن يضيع عندهم، ولكن الله من على النبي صلى الله عليه وسلم ليريه فضله عليه، فجعل جده يكفله، فإذا بجده يكفل النبي صلى الله عليه وسلم فترة ويموت جده. لم يضع النبي صلى الله عليه وسلم، مات أبوه ومات جده وهو صغير، فإذا بعمه أبو طالب يكفل النبي صلى الله عليه وسلم، ليريه الله سبحانه إن إحنا اللي بندبر لك وإحنا اللي بننقلك من هنا إلى هنا. والعادة أن الإنسان إذا انتقل من بيت إلى بيت يضيع، ولكن الله حفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وماتت أمه وهو صغير صلوات الله وسلامه عليه، فالله سبحانه الذي رباه. قال وجدك ضالا فهدى، ضالا ضل الطريق بمعنى لا يعرف الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم كيف يعرف طريقه صلى الله عليه وسلم إلا أن يعينه الله سبحانه. فهو موجود في بين أقوام يعبدون غير الله، في أصنام كثيرة يعبدونها من دون الله سبحانه، وكلما كان الإنسان أكبر شرفا فيهم يقوم يعبد صنما أكبر من غيره ويشتد كفره في هذا الشيء. فمن الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة هذه الأصنام قبل أن يوحي إليه سبحانه تبارك وتعالى، وهداه أن يعبد ربه سبحانه، وأن يتوجه إلى غار حراء ليعبد ربه سبحانه تبارك وتعالى فيه؟ الذي منعه أن يكون مع هؤلاء في لعبهم، مع هؤلاء في باطلهم وفي ظلمهم، الله سبحانه الذي هدى النبي صلى الله عليه وسلم من أن يضل مع هؤلاء الضالين. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. والإنسان العائل بمعنى أنه يعول بمعنى أنه فقير ليس عنده مال، فأغناه الله سبحانه تبارك وتعالى، ومن عليه بالنعمة سبحانه، وجعله إذا تاجر صلى الله عليه وسلم يرزقه رزقا كبيرا عظيما، فيتاجر لخديجة في أموالها، وهي المعروفة والمشهورة في القوم بشرفها وفضلها رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي أكبر سنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بها تجعل للنبي صلى الله عليه وسلم مالها يتاجر فيه صلى الله عليه وسلم، وتحب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يتزوجها، وهو الذي كان فقيرا ومثله في فقره لا يطمع أن يتزوج هذه في غناه، ولكن الله عز وجل يوفق لذلك سبحانه وتبارك وتعالى، فيتزوج وسنه 25 وسنها 40، وتكون له الزوجة الحنون، وتكون له كالأم الصالحة البارة والناصحة المسددة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول ويفعله بفضل الله سبحانه، حتى إن الله عز وجل لا يبشرها ببيت من لؤلؤ في الجنة لوقوفها بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ولفضلها مع النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرئ خديجة من ربها السلام، وأخبرها أن الله يبشرها ببيت في الجنة من قصب، أي من لؤلؤ، ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب. فالغرض أن الله من عليه صلى الله عليه وسلم بأنه هداه وأنه أعطاه وأنه أغنى وأنه أبعده عن الضلال إلى الهدى. فإذا كان الأمر كذلك فأما اليتيم فلا تقهر، يبقى حكمة من الله العظيم سبحانه. جعلناك يتيما وربيناك لتعرف فضل الله لتكون حنونا على كل إنسان يتيم، فلا تقهر يتيم، فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، قد كنت فقيرا ذقت الفقر وأعطيناك وأغنيناك، فلا تقسو على فقير ولا تنهر إنسانا سائلا يسألك، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين نعمته، المقيمين على طاعته وعبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.